والسلامة إذا لم يأتك النوم تلك الليلة ماذا تصنع؟ ليلة مزدلفة. السنة الآن فهمنا في مزدلفة أن تصلي العشاء ثم توتر ثم تنام، فإذا لم يأتك النوم ماذا تصنع؟ بس النبي عليه الصلاة والسلام يقول جابر اضطجع حتى صل حتى طلع الفجر، فماذا تصنع أنت لو لم يأتك؟ صح صحيح. الإنسان إذا نام وضع رأسه على الوسادة ينام في الغالب، الغالب لأنه في عرفة يكون مثلا كل اليوم مشغول تعبان، فالغالب أنه ينام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.